الحمد لله الذي جعل العلم للعلماء نسبا وأغناهم به وإن عدموا مالا ونشبا ولأجله سجدت الملائكة لآدم إلا إبليس أبى وبحيلة العلم اتكى إدريس في الجنة واحتبى وفي طلبه خرج الكليم ويوشع وانتصبا فسار إلى أن لقي من سفرهما هذا نصبا إذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا أحمده سبحانه ما هبت جنوب وصبا وأصلي على رسوله محمد أفضل الخلائق عجما وعربا وعلى صاحبه أبي بكر الذي أنفق المال وما قلل حتى تخلل بالعبا وعلى عمر الذي ولى الشيطان منه وهربا وعلى عثمان الذي حيته الشهادة فقال مرحبا وعلى علي الذي ما فل سيف شجاعته قط ولا نبا إليك إله الخلق أرفع رغبتي وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وقد أغوي صفيك آدما فإن تعف عني تعف عن متمرد ظلوم غشوم ما يزايل مأسما وإن تنتقم مني فلست بآيس وإن أدخلت نفسي بجرمي جهنما فجرمي عظيم من قديم وحادث وعفوك يا ذا العفو أعلى وأجسما أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه ما يحب لنفسه من الخير. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو قال لجاره ما يحب لنفسه. وفي رواية والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو قال لأخيه ما يحب لنفسه. طبعا في رواية البخاري قالها بغير الشك قالها إيه؟ بغير الشك يعني قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هنا قال أو لجاره كلمة أو لجاره شك من الراوي جاءت عند البخاري بغير هذا الشك قال مباشرة يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أنا أقف وقفة مع الباب بتاع الإمام النووي أن يحب لأخيه المسلم. خدت بالك من أخيه المسلم دي أخيه في أخوة عندنا في الإسلام غير الأخوة في الدين معلوم يعني ده من ضمن الأشياء المعلومة من الدين بالضرورة إن الإخوة عندنا أخوة إيه؟ أخوة الإسلام أخوة الدين. دلوقتي وأنا بحزن والله الواحد بيقول الكلام ده بس لازم كرجل جلس على هذا المكان أن يبين للناس إحنا واخدين التبيين ده يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو كان المبين الأعظم في هذه الأمة وإحنا كلنا بنقتدي به أسوة هو أسوتنا صلى الله عليه وسلم. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لإيه؟ لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فوظيفة أي أحد يتكلم في الناس إن هو يبين ولا يخبي يبين صح؟ فلو ما بينش عشان فلان وعلان أو يحتمل إن واحد ما يعجبوش الكلام وإحنا طالعين بقى عشان هذا الكلام يروق لأحدهم ولا يروق لآخرين مثلا أو مش عايزين الكلام يروق للكل، مش لازم يروق للكل، المهم ان انت تبين. وعلى الله يجي لك الجماعه بتاعت الاذاعه، وانا دايما بعلق عليهم لان انا بسمعهم كتير يعني، وهذا ديدنهم اصبحت مسيسه مسيسه. يقول لك الاخوه الانسانيه، الاخوه في الانسانيه، هو اخوك في الانسانيه. يا عم احنا عندنا الاخوه معروفه طول حياتنا من ساعه ما ربنا بعث النبي الى يومنا هذا. الاخوه المعني بها في الكتاب وفي السنه ايه؟ الاخوه في الدين. لا دلوقتي ما بقتش في الدين خالص، في حاجه اسمها دلوقتي تمييع، تمييع الحقائق وتزييف الحقائق والتدليس على الناس طول النهار والليل في ذات القران الكريم. يجيب لك دكاتره يكلموك عن الاخوه الانسانيه، الاخوه في الانسان، اخوك في الانسانيه. اصبح الكافر اخوك، الكافر اصبح اخوك. ازاي يا عم اخويا في الانسانيه؟ حتى والله لما كانوا بيجي يدعوا يقول لك يعني ايه، بص الدعاء في دعاء خد بالك ممنوع يدعيه، اللي هو مثلا اجعل بلدنا مصر مثلا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللي انا قلت ده يا جماعه في حاجه؟ في حاجه؟ لا عندهم في حاجه، واتمنعت الكلمه دي، واخد بالك انت؟ الله ينور عليك، اهو واحد من الناس هو يشهد قبل ما اتكلم. اهو انت وبتسمع، خلي بالك انت بتسمع ايه، هم بيركزوا على الكلام ازاي. يقول لك لا سخاء رخاء وسائر بلاد العالمين. ايه والله لو قال المسلمين يروح في حيص بيص. اشف مرضانا ومرضى المسلمين، ما بقتش المسلمين دلوقتي، ما بقتش اشف مرضانا ومرضى المسلمين. والله العظيم بتكلم بجد يا جماعه، انت اشف مرضانا ومرضى العالمين. ليه؟ ما هو اخوك في الانسانيه، ازاي ما تدعلوش؟ بيعتقدوا يا جماعه هؤلاء العلمانيين بيعتقدوا ان الكفار في الجنه نصارى ويهود. والله العظيم هذه حقيقه. اخ صديقي، اخ ملتحي وبنته منتقبه، فجاله احد هؤلاء العلمانيين، مش عايز اقول من انهي مؤسسه عشان ما الدنيا ما ها، من مؤسسه ما في البلد، واكبر مؤسسه في البلد، خدت بالك؟ جاله عريس لبنته دي المنتقبه دي، فبيكلمه في في في في العقيده وكده. وجت سيره اليهود والنصارى، قالوا لا احنا عقيدتنا ان اليهود والنصارى في الجنه. اقسم بالله زي ما بكلمك كده، اخ صديقي صديقي يعني صديق. فبيقول لي يا شيخ ابو همام انت ايه رايك؟ بيكلمني في التليفون، ده جاي وقعد معايا وعايز بنتي وبيقول لي، بيتكلم في واحد اتنين تلاته في العقيده في ان اليهود والنصارى. لا انا ما اقدرش اكفر حد. مش انت اللي بتكفر، وانت انت مين انت؟ انت مين انت عشان تكفر اصلا؟ انت تملك لنفسك نفعا ولا ضرا عشان تكفر؟ مين انت اصلا عشان تكفر؟ الصحابه مين هم عشان يكفروا؟ الصحابه نفسهم مين الصحابه عشان يكفروا؟ اللي كفر هو ربنا والنبي، والنبي مش هيكفر مع نفسه، الربي هيكفر ناقلا عن الوحي برضه من الله يعني ربنا. فانا لما اقول لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، مين ده اللي كفر؟ هو انا وانت اللي بنكفر؟ انا ما بكفرش حد. ومين قال لك كفر انت؟ حدش قال لك كفر. احنا بنقول قال الله، ربنا كفر، بنقول كده ربنا كفر. انا حافظ النص، انت مش حافظ اقوله لك لو انت مش حافظ، لكن انا بقى حافظ النص اقوله لك تنكر؟ ده احنا عندنا في الشريعة والله يا جماعة في قاعدة فقهية لو علمها الناس لشبه في هذا الزمان خصوصا يعني شعرهم يقف. قاعدة أجمع العلماء عليها وأغلب الناس ما تعرفهاش. حد يحب يعرف القاعدة دي؟ طب اللي يحب يعرف القاعدة دي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. القاعدة بتقول من لم يرى كفر الكافر فهو كافر. تاني، من لم يرى كفر الكافر فهو كافر، كافر مرتد عن الدين. أفسر لك ولا هي واصلة؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى لما يجي يقول لك لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وتجي أنت تقول له لا مش كفار، يبقى أنت كافر. ربنا هو اللي بيقول ان هم انكفروا، تيجي انت تقول له لا، يبقى انت بتكذب بايه؟ بتكذب بالكتاب. فاذا كذبت بالكتاب او بحرف واحد من الكتاب فانت كافر، لا خلاف فيك بين اهل العلم، لا خلاف. لو كذبت بحرف واحد من القرآن كافر، لا خلاف فيه. فانت بتكذب بجملة كاملة، بآية كاملة بتقول لقد كفر. فعشان كده العلماء خدوا من الآية دي، من المعنى اللي انا قلته ده، شفت المعنى اللي انا قلته ده اسمه معنى، المعنى ده خدوا منه حاجة اسمها قاعدة، حطوها كده في قواعد الفقه، من لم يرى كفر الكافر فهو كافر. لان مين الكفر الكافر؟ فانت اذا لم تقر بكلام الله عز وجل فانت كافر، لان انت مكذب بالكتاب، لان انت مكذب بايه؟ فدلوقتي تلاقي بقى ليه النهار في التلفزيون وفي الاذاعه يقول لك اخواننا في الانسانيه، اخواننا في الانسانيه، خلاص بقى كلنا اخوان، ما فيش حاجه اسمها الكلمه اللي بيقولها الامام النووي دي يا جماعه، الكلمه دي خلاص مشطوب عليها دلوقتي، اللي هي ايه؟ الايمان ان يحب لاخيه المسلم، لاخيه ايه؟ المسلم، اخوه المسلم، مش اخوه الانسان، مش اخوه الانسان، اخوه المسلم، ما يحب لنفسه من الخير. والخير دي كلمه جامعه يا جماعه. لو جاهل هو بيسمع الاعلام، انا هو جاهل، انا بعذر، انا ممن حاجه فريق اللي فيقول خلاص بيقول لك الاسكان المفتي، انا مين انا ولا المفتي؟ هو جاهل، هو عشان جاهل مش قاعد ما بيتعلمش. انا ممن يرون بعذر الجاهل، يعني في ناس ما بتعذرش بالجهل، لا انا ضد الناس دي، انا بعذر بالجهل. يعني اي انسان يا جماعه فعل فعلا وهو فيه جاهل انا بعذره، يعذر بجهله. بس في حاجه، الجاهل يحاسب يوم القيامه على جهله امام الله عز وجل، مش هيحاسب بالذنب اللي عمله بجهله، لا هيتحاسب على الجهل نفسه، لان انت مطالب منك ان انت ترفع الجهل عن ايه؟ عن نفسك. فانت اللي انت مطالب بيه ما عملتوش. يعني دلوقتي اول ما احنا بنخلص صلاه العشاء، مش انتوا كلكم بتلاحظوا ان اول ما بنحط الترابيزه دي والكتاب ده والميكروفون ده، ان في ناس مجرد ما بتحس ان في درس بتعمل ايه؟ هو طب انا عايز اسالك سؤال، انت طالع تعمل ايه؟ ممكن يكون عنده مشوار ضروري، طبعا ممكن، وممكن يكون ما عندوش اي حاجه خالص، هو طالع يقعد في البيت على الكرسي زي كده، او كرسي الانتريه، ويقعد يتفرج ويقعد يقلب كده مش لاقي حاجه يعملها، فيقعد يقلب كده في بالريموت وخلاص. او ممكن يقف في الشارع، احنا خلصنا الدرس وطلعنا من الدرس لقينا لسه واقف مع واحد صاحبه عن ناصيه اللي بره، مع واحد عمال يحكي معاه. ايوه انت ايه اللي منعك تحضر؟ لا انا مش لازمني الكلام ده، انا ما يلزمنيش اسمع اصلا، انا ده قاسم يا جماعه، ده اصلا حتى الرفع الاسم اللي بيأس اللي المفروض رفع الجهل المفروض يرفعه عن نفسه المطالب بيه ما بيعملوش، فيعاقب على ايه؟ ما بقولش يعاقب، عشان كلمه يعاقب دي غلط برضه في الشريعه عندنا، يستحق العقاب على ايه؟ على عدم علمه. لان يعاقب دي انا كده جزمت بعقابه، انا جزمت بعقابه، والصح ان الواحد ما يقولش يعاقب، لان كده بتتقلى على الله. لكن تقول ايه؟ يستحق، تقول تارك الصلاه مستحق لعقاب الله. تبارك انت ما تقولش يعاقب بين يدي الله، انت طب يمكن ما يعاقبوش، انت هو ربنا سبحانه وتعالى لا يسال عما يفعل وهم يسالون، ما ممكن ما يعاقبوش، ايش دخلك انت؟ الزانيه ها مستحقه للعقاب، ما اقولش بقى لا ستعاقب بين يدي الله، لا مين قال لك ممكن ما يعاقبهاش؟ كانت واحده بغي ها بتتاجر بعرضها، سقط كلب سقطه غفر الله لها، يعني مش هيحاسبك، وهي ايه؟ وهي بتتاجر بالعرض بتاعها، صليت على رسول صلى الله عليه وسلم. بس عشان محمد بعد اذنك، بعض الناس اللي واحد اهالي فعلا يعني واحد متعلم برضه بيعتقد ان اليهود المسيحيين او اهل الكتاب عموما يعني في عصرنا مش في العصر القديم انهم مسلمين وحاسبوا زينا يوم القيامه، كيف ذلك؟ يعني كيف انا احسب ان هم مسلمين وهم لا يقيمون شعائر الإسلام؟ يعني هو لا يقيم شعائر الإسلام، كيف أحسبه مسلم؟ لا بيصلي معنا في المسجد ها؟ كلام مش راكب على الواقع خالص، كلام مش راكب يعني مش راكبين مع بعض. انا ممكن اصدق ان واحد قسيس اسلم وبيصلي مع نفسه في البيت، دي اصدقها. خدت بالك انت؟ واحد من الرهبان اسلم فهو خايف من هم يقتلوه او يعاقبوه او فخوفا منهم مسلم بينه وبين ربنا، بيصلي الصلوات الخمسة مع نفسه في البيت، بيعمل كل بيصوم مع نفسه، دي اصدقها. لكن انا مسلم وكده عايش الدنيا كده. انا شفت واحد مهندس كده برضه كنت بتكلم معاه مره، يعني بدا برضه زي كده بالمسلمين، راح برضه قال لي طب يعني اهل الكتاب اللي هم المسيحيين هو نصراني؟ ايه هو نصراني؟ ها هو مسلم؟ مسلم ما هو جاهل، هو ده جاهل. مشكله يا جماعه احنا بنتكلم في اصول والله. يعني انت عارف زمان في ايام السلف المسائل دي لم تعرض ابدا، وما قالها رجل جلس يعطي درسا لاحد، يستحيل يتكلم في اصول دي. دي ثوابت. وما كانش عندهم الجهل بتاعنا بتاع اليومين دول. يعني بص احنا دلوقتي عايزين نقنع المسلم باسلامه، وعايزين نقنع المسلم ان غيرك مش على حق. انت قلتها الدرس اللي فات. طب يا جماعه لو هم كنصارى على حق، قلتها الدرس اللي فات صح؟ لو هم نصارى، انا ايه اللي حبسني في ديني؟ ما انا محبوس في ديني، انا محبوس بشرائع دين، مش مش مش مش المؤمن، مش قلت ايه؟ الدنيا جنت، الدنيا سجن المؤمن وجنت الكافر. انا بالتزامي بتعاليم ديني محبوس، محبوس عن الشهوات، كل ملذات الحرام بتاعت الدنيا انا محبوس عنها، من زنا، من خمر، من رقص، من كل شيء. هم بيعملوا كل الحاجات دي خلاص، لو هم دينهم على حق وفي الاخر هيخشوا الجنه، طب ما يلا بقى ما نعيش ملذات الدنيا وفي الاخر انا في الجنه. ايه اللي حبسني في ديني؟ حتى يعني انا عايز اقول لك من باب مش من باب قال الله قال رسوله، من باب العقل. انت كراجل حتى مش متعلم احسبها بالعقل، هل انا وده نستوي يوم القيامه؟ هل يستوي الذين ايه؟ افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. هتسويني بيه هو يوم القيامة؟ قال ومن خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير. صلى على الرسول بقى. طبعا هو أورد حديث أنتم كلكم حافظين، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وأنا جايب لك كلام ابن حجر أيضا، قال لا يؤمن المراد به نفي كمال الإيمان. تمام كده؟ شوف فاكر الحديث اللي احنا شرحناه الحصة اللي فاتت، الدرس اللي فات كان بيتكلم على ايه؟ على حب النبي صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ايه؟ من والده وولده والناس أجمعين. قلنا ده حب الاختيار، ده لازم يكون حب الاختيار ده موجود أساسا، وده مش من كمال الإيمان، لا ده نفي الإيمان كله، يعني مش هيبقى مؤمن أصلا لو ما حبش النبي اختياره. لكن هنا لا، هنا بنقول إن حب تمني الخير لأخوك المسلم ده من كمال الإيمان خلاص. يعني مثلا لو إيمانك ناقص 20% تحب لأخوك المسلم ما تحبه لنفسك تبقى 100%. أنت عندك مثلا من الإيمان 90% مثلا، أنا بضرب مثال بس تقريبي، يعني عندك من الإيمان 90% وما حبتش لأخوك المسلم، بقيوا 70 نقص. لكن الإيمان نفسه ماله؟ الإيمان نفسه موجود زي ما هو موجود. فعشان كده بقول لك المراد به نفي كمال الإيمان، يعني ما يبقاش مؤمن كامل الإيمان، يبقى مؤمن بس مش كامل الإيمان. ونفي اسم الشيء على معنى نفي الكمال عنه مستفيض في كلامهم كقولهم فلان ليس بإنسان. السلام على كلام، خدت بالك من الكلام؟ تشبيه بالظبط. هو ابن حجر بيشبهك لما تيجي تقول ان هو عنده نقص في الإيمان، ان هو ما بيحبش لأخوه المسلم كما يحب لنفسه، ها نفى عنه الإيمان كما تقول لأحدهم يا أخي أنت مش إنسان. هو معنى ان هو قالك أنت مش إنسان، انت فعلا مش انسان، انت قرد، قرد او خنزير مثلا انت مش انسان انت حيوان؟ لا لا خالص. وما يقصدش كده، هو يقصد انت انسانيتك مالها؟ كمال الانسانيه، كمال الانسانيه، انت انسانيتك ناقصه. نفس كلام النبي بالظبط كده. ها لا يؤمن يعني ايه؟ ليس بمؤمن كامل الايمان. ده شرح ابن حجر. ما يحب لنفسه من الخير، والخير كلمة جامعة تعم الطاعات والمباحات الدنيوية والأخروية، وتخرج المنهيات، لأن اسم الخير لا يتناوله. جميل. الخير اسم كلمة جامعة، طبعا كلمة جامعة طبعا كل شيء في الدنيا. طبعا الخير يا جماعة خير مطلق، عشان تبقوا عارفين حاجة اسمها خير. الخير ده من قسم قسمين، مطلق ومقيد. تمام. المطلق ده اللي هو ما فيش اتنين في العالم مسلم او كافر بيختلفوا عليه ان هو خير. خلاص. يعني مثلا لو جبت واحد مجنون واحد عاقل، هل يختلف الاتنين في العالم كله عن ان العاقل والعقل في الانسان افضل من عدمه؟ حد يختلف مع حد؟ حدش يختلف مع حد. خير المطلق ده اسمه خير مطلق، كل الناس بتتفق. حد يختلف مع في واحد يختلف مع واحد ان الانسان اللي عنده مروءه وشهامه افضل من اللي ما عندوش؟ خير مطلق ما فيهاش خلاف. في حاجه اسمها خير مقيد. خير مقيد ده ممكن يبقى خير مقيد. معناها ايه؟ يعني ايه كلمه مقيد؟ يعني هو خير بس ممكن في نفس الوقت ما يبقاش خير. زي ايه مثلا؟ زي المال مثلا، زي الفلوس. مش الفلوس دي خير ولا مش خير؟ انتوا معايا يا جماعه؟ مش الفلوس خير؟ ممكن تبقى مش خير، صح ولا غلط؟ ممكن تبقى الشخص خير والشخص تاني مش خير. يعني ربنا لما ذكرها ذكر المال ده على انه هو خير. يقول لك مثلا ايه في سورة البقرة؟ يقول لك ايه؟ ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف. ان ترك ايه؟ خيرا. يعني ايه؟ سمى المال ايه؟ خير. دلالة على انه فعلا خير. وفي آية تانية يقول لك أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم فين؟ في الخيرات. فكرين المال والبنين دول خيرات؟ بل لا يشعرون. لا مش خير. لا. طب هو خير ولا مش خير؟ مقيد حسب الأشخاص. ممكن شخص يبقى له المال ده يبقى ليه خير، وممكن شخص تاني يبقى المال ده ليه إيه؟ فعشان ده اسمه خير بس مش مطلق. اسمه خير بس خير إيه؟ خير مقيد. طبعا احنا لو جينا اتكلمنا على المال، المال يا جماعه نعمه ولا نقمه؟ حسب الاستعمال. بسم الله. ممكن ده استدراك في النعمه. إيه الله ينور عليك. المال في حد ذاته نعمه، زي حضرتك كده مثلا لما بتروح تجيب انت شغال مثلا بتكيس حاجة، بتعمل حاجة فيها كراتين، بتقطع عيش، فيجيب مشرط اللي انت بتقطع بيه العيش ده او الكرتونة او كده. المشرط ده في حد ذاته ايه؟ نعمة. انا عايز اقول كده والله صح. المشرط ده في حد ذاته ايه؟ ده نعمة كبيرة جدا. ده انت تخيل انت مش معاك المشرط ده وانت عايز مثلا او السكينة، يعني المشرط او السكينة ايا كان الحاجة اللي ليها حد، يعني عايز اقطع العيش ده عشان اقطعه بالتساوي ده مش هعرف، عايز افتح الكرتونه دي اللي هي بتتفتح بالسن سن رفيع قوي كده عشان افتحها بضفري فيها مشقه عليا، فهو مريحني. اذا ده شيء ايه؟ نعمه. النعمه دي ممكن اخدها اعمل بيها ايه؟ ممكن افتح بطن حد، ممكن اموت حد، خدت بالك؟ بس اللي عملها اصلا عملها ليه؟ عشان استعمالها نعمة. أنا أصلا هي ليه؟ هي في حد ذاتها نعمة. أنا اللي خدتها. الشخص بقى، الشخص هو اللي قلب النعمة نقمة. زي موضوع الإنترنت بالظبط في زماننا ده. الإنترنت ده والله العظيم يا جماعة النت ده في الأصل نعمة، لا ينكر أحد إن هو نعمة. إحنا خدنا عملنا بيه إيه؟ خلينا نقمة، خلنا إحنا اللي خليناه مش هو. هو في حد ذاته نعمة أنعم الله بها على عباده. إيه والله زي ما بكلمك، إن أنت مثلا تكون في مسافر السعودية أو مسافر بلد شغال فيها وتشوف أولادك وتسلم عليهم وتكلمهم وش الوش كده وتراسلهم على الواتساب يعني حاجة بتريحك وبتسلك صدرك. نعمة ولا مش نعمة؟ والله نعمة كبيرة جدا، نعمة أنعم الله بها على عباده. ممكن أحد يتعلم من عليه يعني. وعلم يا على العلم، أنا لا أستغني عنه، أنا لا أستغني عنه في طلب المحاضرات، ما بستغناش عنه أبدا. أنا لو الباقي خلصت دلوقتي ما بستناش بكرة ولا الساعة اللي جاية، خلصت الساعة 5 تتجدد الساعة 5، ما أقدرش أستغنى عنها أبدا. نعمة ولا مش نعمة؟ نعمة. مين بقى اللي خدها وقلبها؟ هو نفس القصة كده في المال. المال ده أصلا ربنا منزله نعمة للناس. سيدنا أذكر يا رب الحديث، سيدنا عمرو بن العاص النبي قال له إيه؟ قال له نعم المال الصالح مع العبد الصالح. يعني نعمة ولا مش نعمة؟ نعمة. لما تكلم أهل الدسور، حديث أهل الدسور الفقراء، فقراء المهاجرين، قالوا إيه؟ ذهب أهل الدسور من الأموال، الدسور يعني الغنى، من الأموال بالعمل الصالح والنعيم المقيم. إيه يا جماعة في إيه؟ بتقولوا كده ليه؟ قال يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. فرب النبي بعد لهم أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به. الحديث آخر حديث في صحيح مسلم، مش البخاري بقى، في مسلم، لما الأغنياء سمعوا باللي النبي قالوا للفقراء الأغنياء عملوا زي مين؟ عملوا زيهم، فقعدوا يسبحوا دبر كل صلاة 33 ويحمدوا 33 وكبروا. فراح تاني الفقراء للنبي، راحوا له تاني قالوا له طب ما احنا اخواننا الأغنياء عملوا ايه؟ عملوا نفس اللي انت قلت لنا عليه، سمعوا بيه فعملوه برضه، هم من افضل مننا. فقال هذا فضل الله. انا بس انا جايب الحديث ده كله عشان اقف مع الكلمه دي، المال ايه؟ فضل الله يؤتيه من يشاء. خدت بال حضرتك؟ المال ده فضل الله يا جماعه. يعني نعمه ولا مش نعمه؟ على فضل الله. اوعى تقول لي فضل. افضل نبي، أغنى نبي، أستغفر الله، أغنى نبي خلقه الله عز وجل مين؟ سليمان. سليمان مع إنه لم يبتلى، بص لم يبتلى كسيدنا أيوب، اتقال عليهم هما الاتنين كلمة واحدة في سورة صاد، ده اتقال له نعمة العبد وده اتقال له نعمة ليه؟ آتاه الله مالا فشكر نعمة الله عليه، لإني قليل من عبادية. فكما أن أيوب صبر على صبر على المرض وهذا نادر، كذلك الأندر منه أن تلاقي رجل غني رزقه الله من فضله وشكر نعمة الله عليه، فقال لذا نعم العبد، وقال لذا إيه؟ نعم العبد. صليت على الرسول. فلا، ما هي المال نعمة وخير، بس مش مطلق، خير مقيد لأنه بيرتبط بالشخص نفسه. ممكن يبقى خير لشخص زي ما قال ربنا كده في سورة الشورى، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. العب في الرزق ولا العب في العباد يا أسيادنا؟ اتفاقا، ها كلكم قلت العباد. والله صح، ما انت لما تسمع كل الكلام اللي انا قلت ده اللي فات، يقينا العب فين؟ لأن هي نعمة، عمر ما النعمة تبقى ربنا منزلها شر. تعرف ادعوا لي كده ان انا افتكر الحديث ده، ادعوا لي ان انا افتكر الحديث اللي انا عايز افتكره ده. الحديث في صحيح مسلم ان رجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له ايه؟ قال له لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما الدنيا اخشى عليكم، ما الفقر، ما الفقر اخشى عليكم، ولكن اخشى عليكم ان تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من كان قبلكم، ها، فتهلككم كما أهلكتهم. ففي راجل قاعد سمع الكلام، طب يا ربي الدنيا، طبعا هو بيقصد الايه؟ الغنى، الفلوس يعني. طب الفلوس دي النبي عايزنا نبقى فقراء مش أغنية؟ طب الفلوس دي مش خير؟ راح قال النبي ايه بقى؟ بص الكلام، ركز بالله عليك في الكلام ده، الحديث ده مهم جدا. راجل في الحديث ده، راجل قاعد مع النبي، راح قال له ايه؟ قال يا رسول الله أيأتي الخير بالشر؟ الخير ده اللي هو المال يعني، أيأتي الخير بالشر؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، سكت طويلا، خلي بالك قعد فترة ساكت، الرجل سأل وكلهم سامعين السؤال وراح هو ساكت، وقعد شوية كده يفكر، ثم قال له كيف قلت، انت قلت ايه؟ قال له تاني، قال أيأتي الخير بالشر؟ ثم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو خير هو، سؤال بقى لينا كلنا بقى، أو خير هو إن مما يأكل الربيع يموت حبطا، يموت إيه؟ حبطا، إلا آكلة الخضر، أكلت فسلطت ثم بالت، فمن يأخذ المال بحقه يبارك له فيه، ومن يأخذه بغير حقه يكون كالذي يأكل ولا يشبع. مين دعا لنا افتكر الحديث؟ كل دعاء دعاءكم مستجاب والله. طب ادعوا لي، ادعوا لي ربنا يغفر لي، اللهم اغفر لي يا رب ولكم. ها ما انا قلت ولكم. بعدين في ملك يقول لك ولك بالمثل، ملك دعاء مستجاب عني. صلى على الرسول، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا. أيأتي الخير بالشر؟ ثم قال أو خير هو، هو خير إن مما يأكل الربيع يقتل حبطا. شفت انت حضرتك الربيع ده الجدول، نبات بيخرج على حافتي المياه، اسمه كده، اسمه كده في اسمه الربيع، هو عندهم كده عند الجماعة الفلاحين عارفين الكلام ده. الإبل الحيوانات عموما الأنعام يعني بتعشق النبات ده بدرجة حبها ليه، إن هي تقعد تاكل فيه لغاية ما بطنها تتملي ما تحسش تموت من كتر الأكل. خد بالك من كلام النبي انت ولا شو؟ خد بالك إن مما يأكل الربيع يقتل حبطا، هو اسمه حبط برضه بيطلق عليه اسم الحبط، تقعد تاكل تاكل انتفخت انتفخت لغاية ما ايه اتدلت على ظهرها ما عرفش تتعدل ماتت. بعدين قال ايه؟ قال إلا آكلة الخضر، انت تقعد تاخد، ده مثال يا جماعة بيتضرب، وربنا لما ذكر الأمثال في القرآن قال ايه؟ وما يعقلها إلا، فخليك من هؤلاء العالمون، خليك من هؤلاء. الأمثلة اللي بيضربها النبي دي مش أمثلة كده بتتضرب وخلاص، أمثلة ليها معنى، بيضرب مثال بالدنيا. أنا أنا أنا أنا بإيد غني، بي عندي عربية، عايز عربية تاني، عندي عربيتين، عندي أجنس عربيات، عندي عمارة، عايز عمارة تانية، هفضل أكل أكل لغاية ما الدنيا تموت قلبي، لغاية ما الدنيا إيه؟ تموت إيه؟ قلبي، فأصبح إنسان عايش بلا إيه؟ بلا قلب، مات. نفس الكلام اللي بيحصل مع الحيوانات اللي بتحب الحبط ده، تقعد تأكل تأكل تأكل تأكل في الربيع لغاية ما إيه؟ تموت من كتر الأكل. قال لك استثناء بقى، الاستثناء جاي هو إلا آكلة الخضر، دي قعدت تاكل فسلطت او بالت. سلطت يا جماعه كان الحيوانات ساعات بترجع بعض الاكل اللي كلته كالرجيع، شفت الرجيع بيرجع من الانسان كده، انت بتبقى صايم مش ساعات بتطلع حاجه كده ليها طعم في زورك هنا، دي تفطر ولا متفطرش؟ متفطرش صح كده، اسمه قلص. اسمه ايه يا شيخ محمد صلاح؟ قلص. عارف القلص ده لا يفطر، لا يفطر الصائم، صلى على النبي. هو قاعد بقى ايه، سلطت طلعت الزياده من بقها و يعني ايه تجشأت، مش عايز اقول اللفظ التاني، تجشأت زي ما تقول رجعت يعني، خدت بالك؟ فانقذت نفسها ودت نفسها شويه هوا، عاشت او بالت، عرضت نفسها للشمس فراحت منزله الزياده دي. قال لك اللي ياخد المال ده الا اكله الخضر، سلطت او بالت، كأن الانسان خد المال وطلع زكاته، بيغني وبيلم في الدنيا، بس في نفس الوقت بيعمل ايه؟ بيتصدق ويطلع زكاته، صدق ويطلع زكاته، خد المال صدق، هو اكل وهو عمال ياكل في الدنيا، بس بيعمل ايه؟ فقلبه حي ما ماتش. انت قبلك من المثال طيب ولا في حاجه مش واضحه؟ الا اكلت الخضر، اكلت عرضت نفسها للشمس، سلطت أو بالت، فمن أخذ المال بحقه بورك له فيه، ومن أخذه بغير حقه كان كمن يأكل ولا يشبع. صلى على الرسول. طيب قال لك الخير كلمة جامعة تعم الطاعات والمباحات الدنيوية والأخروية وتخرج المنهيات، لأن اسم الخير لا يتناولها. الكلام مش عن المنهيات يا جماعة، الكلام عن الطاعات. لا يحب أحدكم لأخيه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه. هل ده يتناول الشيء اللي ربنا نهى عنه؟ مش هتركب. تفضل يا مولانا. مش هتركب الشيء اللي ربنا نهى عنه. انا بحب اقول لك ان انت تترك يعني، لا الكلام كله على حب الخير. انا بتمنى لك ان انت يكون عندك كذا ويكون عندك كذا ويكون عندك كذا من الايمان، ويكون انت راجل بتصلي وربنا يرزقك الجنه زي ما انت كده بتدعي للميت في صلاتك. يعني لما تحضر صلاه جنازه بتعمل ايه؟ اللهم اغفر له وارحمه. ده من الايمان يا جماعه، والله ده من الايمان. انت تتمنى له ان هو يكون في الفردوس الاعلى، هل تقول اللهم ارزقه الفردوس الاعلى من الجنه؟ مش كده؟ مش بتتمنى لاخيك؟ مش بتحب لاخيك ما تحبه لنفسك؟ ليه بيقول لك ادعي باخلاص انت وبتصلي على الجنازه؟ ده من ضمن الايمان، انت تدعي باخلاص يا رب ارزقه الفردوس الاعلى، من الايمان. والمحبه اراده ما يعتقده خيرا حسب اعتقادك انت بقى. وفي ناس بتعتقد الشر خير، فممكن يتمنى لك الشر هو معتقد ان هو ايه؟ معتقد ان هو خير. والمراد ان يحب ان يحصل لاخيه نظير ما يحصل له لا عينه. طب المعنى يا ابن حجر، لكن المعنى سواء كان في الامور المحسوسه او المعنويه، وليس المراد ان يحصل لاخيه ما حصل له لا مع سلبه عنه ولا مع بقائه بعينه له. وضح، معلش نوضح الكلام ده. يعني بقى اتمنى لاخويا شيء معين محسوس او معنوي. ايه المحسوس والمعنوي الاول بدايه؟ المحسوس مثلا شقه، عربيه، وظيفه، زوجه، اولاد، ده كلها حاجات ايه؟ حاجات محسوسه. المعنوي ان هو يكون ذا خلق. بتمنى لاخويا ان هو يحفظ القران، ده شيء محسوس ولا معنوي؟ معنوي. بتمنى لاخويا ان هو يكون فصيح اللسان مثلا. بتمنى لاخويا ان هو يدعو الى الله عز وجل، ان هو يكون محبوب في وسط الناس. كل ده شيء ايه؟ معنوي. فهو بيقول لك ايه؟ سواء كان في الامور المحسوسه او المعنويه، انا بتمنى له دي ودي اخويا المسلم. وليس المراد ان يحصل لاخيه ما حصل له لا مع سلبه عنه. انا مش بتمنى لاخويا، ده منافي للحديث. انا مش معنى الحديث النبي يقول لك انت مثلا عندك بيت، بتمنى لاخويا بيت هو بيتي وانا ابعد واسيب البيت وامشي، لا مش هو ده المعنى خالص. انا بتمنى لاخويا بيت زي بيتي بالظبط، فاهمني؟ مش مش مش البيت ده هيروح مني، لا هيفضل معاك. انت عايز له حاجه زيه. معايا عربيه مثلا تويوتا مثلا، عايز لاخويا عربيه مش عربيتي، عربيه زيها، بتمنى له الخير زي انا مثلا. عندي شقه كذا، بتمنى له شقه زيها، مش ان هو ياخد شقتي انا، عشان ما حدش يفهم الحديث غلط يعني. فهو ابن حجر بيقول الكلام ده، ولا مع بقائه بعينه له، مش النفس العين هي هي، ولا ان احنا عايزين حاجه تسلب منك وتروح لاخوك. مش عايزين حاجه تسلب منك وتروح لاخوك، هي الحاجه معاك وعايزينك تتمناها زيها لاخوك. وصلت كده يا جماعه؟ وقال ابو الزناد ابن السراج، ظاهر هذا الحديث طلب المساواه، وحقيقته تستلزم التفضيل، لان كل احد يحب ان يكون افضل من غيره. خد بالك من كلام ابن زناد، نقوله تاني. ظاهر هذا الحديث بيقول لك طلب المساواه. بص الكلام، الناس اللي بتتكلم عن الظاهر وعن الحقيقه كان الظاهر غير الحقيقه يا جماعه. الظاهر غير الحقيقه يا جماعه في الشرع عندنا. الصوفيه او عامه يعني علماء زمان كانوا متاثرين بالتصوف، لان كان في علماء اهل سنه وجماعه متصوفين، فكان عندهم حاجة اسمها إيه الظاهر، ظاهر النص وحقيقة النص. والكلام ده مخالف، أهل السنة كلهم يعني إلا قليلا منهم اتفقوا على أن ظاهر الشريعة وباطن الشريعة واحد، لأن ده باب من أبواب تلبيس إبليس على الناس، أن يبقى يقول لك أن الشريعة ليها ظاهر وليها باطن. والصوفية أصلا خدت هذه الجملة مدخل، والشيطان ضحك عليهم قال لك لا احنا عندنا علم لدني غير علم الشريعة. والله اتقالت لنا الكلمة دي زمان، قلت لي انتوا علمكم علم الشريعة. قلت له طب الحمد لله انا علمنا علم الشريعة، انت علمكم علم ايه؟ قال لا احنا علمنا علم الباطن. والله قال لي كده. قلت له يعني ايه علم الباطن؟ يعني علم الباطن ده انت ما تعرفوش، انت عشان توصل له اصلا محتاج تاخد الطريقة عن الشيخ يديها لك بنفسه، والاوراد ما كنت حافظ اوراد انا من اورادهم دي، والاوراد وتقعد ماشي وسرحان معاهم بقى في الدنيا الهيمان بتاعهم ده لغايه اما ربنا يفتح عليك فتوح العارفين. ففي الاخر بقى بعد ما توصل تبقى انت العارف بالله، تبقى انت الايه؟ العارف بالله. ما فيش يا جماعه حاجه اسمها علم باطن وعلم ظاهر وعلم حقيقه. ويقول لك استدلوا على ده بايه بقى؟ اسمحوا لي بس انا خرجت بره الموضوع، بس معلش الموضوع مهم. يستدل على ده بحديث ابي هريره الذي هو في الصحيحين. قال من اللي قال؟ ابو هريره. حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، اما احدهما فبسسته، واما الاخر فلو بسسته قطع هذا البلعوم. حديث البخاري، حديث البخاري اعتقد ان هو مش عند مسلم. تاني كده حفظه. قال لك بقى بص، ابو هريره النبي اداله وعاءين، وعاء ظاهر وعاء ايه؟ باطن. فالعلم الظاهر هو نشره، اللي هو الراجل قاله لي انت علمكم علم الشريعه، علمكم ايه؟ اما العلم الثاني بتاع الخواص هو العلم الباطن، خدت بالك؟ علم الباطن بتاع الخواص، فده انتم مش هتعرفوه، لان ده بتاع مين؟ ده حدثني قلبي عن ربي. مش محتاج نصوص بقى في البخاري ومسلم والكلام، انت بتقول ده كله كلام شريعه، خدت بالك؟ وسيدنا ابو هريره لا يقصد ولا يعني كما قال علماء الامه الاجلاء الافاضل، قالوا ان سيدنا ابو هريره بيقصد بهذا الحديث اسماء اناس بعينهم. اسماء اناس بايه؟ بعينهم. انت لو ركزت في حديث ابو هريره ده، اصلا البخاري اورده في كتاب الفتن. حفظته من رسول الله وعاءين، اما احدهما فبسسته، واما الاخر فلو بسسته قطع هذا البلعوم. كان بيتكلم ان النبي كان قايل لهم على اسماء الناس اللي هتيجي بعد منه في التابعين، بعد منهم في التابعين، وقال اسماء بعينهم، اسماء اسم فلان واسم فلان واسم فلان، وقال ان دول هيكونوا سبب خراب الولايه وسبب خراب الخلافه، هم من دول. فسيدنا ابو هريره عارف اسمائهم. ايه الدليل؟ الدليل ما رواه البخاري من حديث ابي هريره، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلاك امتي على يد غلمه من قريش ان شئت قلت لكم فلانا وفلانا، بنو فلان وبنو فلان. والله ده حديث البخاري برضه. تاني حديث ابي هريره تاني، ها؟ هلاك امتي على يد غلمه من قريش. ابو هريره قال بيقول ايه؟ ان شئت سميت لكم فلانا وفلانا. ما رضيش يسمي. هو ده العلم اللي يقصده، مش عايز يقوله، لانه لو قاله هيتذبح، هيتقتل يعني. وهو صرح بده، قال فلو اما الوعاء الاخر لو بسسته قطع هذا البلعوم، يعني الجماعه دول هيقتلوني، فمش عايز اقول اسمائهم. بس هو ده شرح الحديث، مش ان احنا عندنا علم ظاهر وعندنا علم باطن، لا خالص. فاصبر لك ايه؟ ظاهر الحديث طلب المساواة، وحقيقته تستلزم التفضيل، لأن كل أحد يحب أن يكون أفضل من غيره. عايز أقول لك إن ظاهر الحديث إن أنت لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ده ظاهر الحديث إيه؟ المساواة، إن أنت تحب لأخوك زي ما تحب لنفسك بالظبط، ده اسمه إيه يا جماعة؟ ده قد ده مساواة. لكن قال لك لا، لو جيت ركزت هتلاقي إن الباطن مختلف عن الظاهر. ايه يا عم الحاج؟ قال لك لان مفيش انسان في الدنيا بيحب ان حد يبقى افضل منه. هو كده شغل ايه بقى؟ شغل ايه؟ شغل ايه؟ العقل. قصدك العقل فين؟ العقل في القلب طبعا. فلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب ايه؟ يعقلون بها. ها؟ فالعقل في القلب، مش في المخ. العقل في القلب. فهو شغل عقله، شغل عقله مع النص، قال لك الظاهر يستلزم المساواة لكن الباطن لا، لأن بالعقل كده ما فيش حد يحب ان حد يبقى افضل منه. بس ابن حجر انا مش هرد انا طبعا، لان انا ما ينفعش ارد على عالم من علماء المسلمين زي هذا الرجل، يعني اللي يرد عالم تاني زيه ابن حجر بقى. بص بيقول لك ايه، قال اقر القاضي عياض هذا، يعني هذا القول الذي قاله ابو الزناد، وفيه نظر. الكلام ده فيه نظر يا جماعه، ابن حجر اللي بيقول اذ المراد الزجر عن هذه الاراده، لأن المقصود الحس على التواضع، فلا يحب أن يكون أفضل من غيره، فهو مستلزم للمساواة. مش عكس ما قال أبو الزناد، ابن حجر بيثبت العكس، قال لك لا الكلام ده غلط، لأن المقصود الحس على التواضع. أنا لو أنا عايز أبقى أفضل من غيري، أنت بتقول إيه؟ الباطن بيقول إن كل أحد ما يحبش إن يكون حد إيه؟ أفضل منه. لا، ما هو ده اللي بينهى عنه النبي، ان انت ابقى جواك نفسك تبقى زيك زي الناس، انت مش افضل من حد. اصل الحديث بيدعو الى التواضع، انت يبقى زيك زي ايه؟ زيك زي كل الناس، ما فيش حد افضل من حد، ولا حد، ولا انت شايف نفسك ان انت افضل من حد. خدت بالك؟ حتى يحب لاخيه ما يحبه لنفسه، حتى يرى ليس لنفسه فضل على اخيه، انا زيه يمكن انا اقل منه كمان. خدت بالك؟ ويستفاد ذلك من قوله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. مش عايز نفسي بقى أعلى من أي حد خلقه ربنا، زي ما كده حصل مع سيد التابعين أويس القرني. شفت أويس ده؟ النبي ذكره بالاسم يمكن قبل ما أويس يتولد. سبحان الملك العظيم. فيكم ويس سيدنا عمر، سيدنا عمر. والحديث في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ يمر عليكم افواج من اهل اليمن فيهم رجل يسمى ويس القرني، من مراد ثم من قرن، كان به برص فشفاه الله الا موضع دينار، له ام هو بها بر، من لقاه منكم فليسله أن يدعو الله له فإنه مستجاب الدعوة. ده حديث مسلم، حديث الإمام مسلم. أويس ده النبي ذكره قبل ما النبي ما شافوش أصلا، يمكن قبل ما أويس ده نفسه يتولد. فكان كل ما يجي فوق للحج سيدنا عمر يسأل أفيكم أويس القرني؟ أفيكم أويس؟ غاية ما والله أويس ده سايبينه مرمي في التراب، رس الهيئة قليل المتاع. قالوا له كده بنفس النص يا جماعه، انت بتسال عن مين؟ اويس القرني؟ انت بتسال عليه ليه ده؟ شفت الاستحقار اللي بيستحقروه في الكلام في الحديث؟ لو قرات الحديث هتلاقي كده، اويس القرني تركناه رص الهيئه قليل المتاع، حد كده يعني ليس له ذكر اصلا. خدت بالك؟ رص الهيئه قليل المتاع. هاتهولي سيدنا عمر بقى، انت اويس كان بك برص فشفاك الله إلا موضع درهم؟ نعم. لك أم أنت بها بر؟ قال نعم. قال فادعوا الله لي. مين بيقول لي مين يا جماعة؟ واحد مبشر بالجنة بيقول له واحد أقل منه في الدرجة ادعي لي. ها؟ مع إنه سبحان الملك العظيم يعني النبي بشره كذا مرة بالجنة سيدنا عمر ده، بس لما تركز قوي بقى في العلم وفي الشريعة تلاقي النبي ما بشرش اي حد بالجنة، بشر الناس اللي ما تغترش بالتبشير. واصل لك الحتة دي؟ مش اي حد تبشر. هو يعلم، والله يعلم قبل النبي مين اللي هيبشر مش هيغتر بهذا التبشير. بس معلش يعني انا اسف انا اقولها، لو النبي قال لابو همام قدامكم، ها والله بكلمك جد، يا ابو همام انت من اهل الجنة خلاص، والسبب ابو همام يعمل ايه؟ ممكن يصلي خمس صلوات في البيت، ها ده لو صلاها اصلا خلاص بقى انا في الجنه. خدت بالك؟ بس امشي كده بقى والناس سلم عليها ما عبرش حد. خلاص انا وصلت سلمت او ما سلمتش ما انا كده كده فين معلش انا اسف يعني هتقول لي السلام عليكم اقول لك وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته عشان اخد 30 حسنه اخد الحسنات دي ليه يعني عشان اخش الجنه انا يا سيدي في الجنه اريحك انا واجيب اخر انا في الجنه يا سيدي مش محتاج سلامك اصلا خدت بال حضرتك لا النبي ما بشرش اي حد بالجنه يا جماعه بشر الناس اللي هي ما مش هتغتر بالجنه واحد من مليون مش واحد من الف ولا عنده غرور بالجنه واحد من الف سيدنا ابو بكر يقول لك لو احدى قدماه في الجنه والاخرى غير الجنه ايه ما ايه ما امنت مكر الله سيدنا عمر ده نفسه كان بيدعي دعاء اللهم ان كنت كتبت علي اني من الاشقياء يعني في النار لان ربنا النبي بشرك بالجنه بص مش مختار وبيدعي ربنا بيقول له لو انا من الاشقياء كتبتني مش الناس مكتوبه عند ربنا شقي وسعيد في حاجه ثالثه هو ما شقي لو كتبتني من اهل الشقاء فامحوها يا رب لو كتبتني من اهل الشقاء امحوها امسح واكتبني من اهل السعاده ثم يتلو قول الله عز وجل ايه يمحو الله ما يشاء مش ممكن انت نسال الله العافيه تكون من اهل النار تدعي ربنا يقوم ربنا مسحها ويكتبك من اهل الجنه ممكن مش ممكن يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب عنده فوق ام كل حاجه بايدي هو سبحانه وبحمده خدت بالك فرغم ان هو مبشر حديث البخاري والله يا جماعه احاديث قال دخلت الجنة فإذا أنا بجارية إلى جانب قصر تتوضأ فسألت لمن هذا القصر طبعا طالما القصر لواحد من المسلمين يبقى الجارية دي بتاعت الجارية دي يعني يا جماعة صدق بعض الناس برضو احنا ما لناش قوي في إلا من رحم الله يعني مش لا أقصد شيئا والله لكن احنا في كلام السنة ممكن نفهم مفاهيم مغلوطة الجارية لا تعني إن هي أمة أو عبدة زي ما أنتم مفكرين خالص الجارية دي في كتب السنة كلها لا تعني إلا أنها إيه لا مش طفلة برضه ناس كتيرة جدا بتفهم أن هي جارية يعني طفلة لا شابة يعني مش جارية يعني طفلة جارية متبقاش ممكن تطلق الجارية على الأمة فعلا في بعض الألفاظ لكن أنت بتاخد المعنى من سياق النص نفسه فإذا جارية تتوضأ معناها ان هي ممكن تبقى ملكي يمين لسيدنا مين سيدنا عمر دي كانت بتطلق برضو زمان على انها ملكي المهم النبي شافهم فقال ايه لمن هذا القصر فقالوا لعمر بن الخطاب قال فذكرت غيرتك فوليت مدبرا او افتكرت ان انت بتغير يا عمر خدت بعض طبعا كان بيشوف الجارية النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيشوفها بتوضى فخد بعضه وغض بصر وعمل ايه يعني القصر والجارية بتاعت اللي في القصر دي المين فبكى عمر وقال أعليك أغار يا رسول الله ها مبشر بالجنة ويقول له إيه مبشر بالجنة ولا يغتر بالجنة مبشر ولا يغتر بالجنة لكن نسأل الله العفو والعافية تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا كنت أنا بجيب سيرة سيدنا أويس إن هو لما تعرف القرني أول ما تعرف الحديث برضو في مسلم سيدنا عمر قال له ادعو الله لي فدعا الله له فطبعا سيدنا أويس الأول قال له أنت من تدعو لي يعني أنت اللي تدعي لي أنت أحق بذلك قال ادعو الله لي قعد يقول له ادعو الله لغاية ما دعاله خدت بالك بعد كده راح سيدنا عمر مشي راح إيه دل عليه فعن أول ما الناس فطنت لأويس هام على وجهه فلم يعرفه أحد لغاية ما مات اختفى من الناس ولا حد عرف له مكان لما سيدنا عمر قال تأمرني أن آمر يعني حاكم اليمن أو ولي اليمن أمير اليمن إن هو يأمر لك بعطاء يجعل لك مثلا يعيشك في عيشة كويسة يعني كان شايفه فقير جدا ومالوش متاع خالص فقال لا أحب أن أكون في غبراء الناس أحب أن أكون في غبراء الناس، يعني في وسط الناس ولا حد عارفني ولا عارف إيه، ولا أحب يكون لي أي درجة فوق أي حد. الآية والله يا جماعة، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون إيه علوا في الأرض. مش عايز ولا سنتي علو، أنا عايز أكون في كده، سيبني كده مع عامة الناس، مع كل الناس. هيشفع ل 200,000؟ ها؟ هيشفع ل 200,000؟ يعيش؟ لا مش هيشفع ل 200,000؟ مين؟ كويس؟ ما أعرفش ده، لا أسمع، لا أرى، لا أعلم. مثلا أنا صدفة كنت بقرأ عنه الصبح. النهاردة؟ وقعت ربنا إن أنا أكون بشوف من يشفع؟ يا الله، اللهم آمين. اللهم آمين. حضرتك قلت كده إنك تذكرت. اللهم، بس انا ما اعرفش الاثر انت بتقوله ده، انا ما اعرفوش يعني، لعله صحيح بس ما قراتوش. اخيرا ولك، ولا يتم ذلك الا بنزع الحسد والغل والحقد والغش، وكلها خصال مذمومه. عشان تبقى متواضع لازم كل ده يروح عنك. لا بحسد أسك الحسد يا جماعة، إن الحسود لحكم ربك شاني، إن لا تحسدن أحدا على نعمائه، كذا يقول القحطاني في نونيته، لا تحسدن أحدا على نعمائه، إن الحسود لحكم ربك شاني. يعني إيه شاني؟ مبغض. شاني يعني إيه؟ مبغض. يعني عايز أقول لك إن اللي بيحسد ده أصلا كاره لقضاء ربنا. يا ربي، ما هو معناها كده، يا ربي ليه اديت ده كده واديتني انا كده؟ انت كده انت كاره ليه؟ كاره الاسم اللي ربنا قسمه. يا رب انت اديت مثلا لفلان ده فلوس وانا كان نفسي في الفلوس تدي له هو، ما تدينيش انا. هو كاره لحكم، كاره لقضاء ربنا، تقسيم اسمة ربنا دي مش حبيبها. زي بالظبط كده ما قالوا كفار قريش في سورة الزخرف، قالوا ايه؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ربنا قال لهم ايه؟ أهم يقسمون رحمة رب. انت هتقسم، انت كاره ليه الاسم ربنا اصلا؟ وانت حط نفسك مكان ربنا هتقسم انت؟ مين رجل من القريتين عظيم؟ مين الرجلين دول؟ حد يعرف؟ ها؟ لا يا راجل، لا عمرو مين؟ عمرو بن هشام. ايوه عمرو بن هشام، صح يا عم الشيخ. عمرو بن هشام وعروه ابن مسعود الثقفي. عمرو بن هشام كان هو يعني اكبر راس في قريش، اللي هو ابو جهل، خدت بالك؟ والتاني اكبر راس في ثقيف، اللي هو مين؟ عروه ابن مسعود الثقفي. فيعني لو الكلام ده الجميل ده نزل على حد من الاثنين دول كان ماشي، لكن نزل على محمد؟ فاخد بالك من كلام؟ قال لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. سبحان الملك العظيم. قال الكرماني ومن الإيمان أيضا أن يبغض لأخيه ما يبغض لنفسه من الشر، ولم يذكره الحديث. الحديث ذكر الحتة دي، يعني هو ذكر لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال الحديث قال وحتى يكره لأخيه ما يكره لنفسه، ما قالش كده. بس كرماني بيقول ايه بقى؟ بيقول ومن الإيمان أيضا أن يبغض لأخيه ما يبغض لنفسه من الشر ولم يذكره. ليه يا كرماني؟ قال لك لأن حب الشيء مستلزم لبغض نقيضه. كلام صح 100%. الله ينور عليك، الله ينور عليك. انت حضرتك بتحب مثلا الثناء مثلا، يبقى انت بتكره الخفاء، معروف. بتقول لك انا هحب لك الخير، يبقى اكيد طالما بحب لك الخير هكره لك الشر. ما انا مش معقول هحب لك الخير وهحب لك الشر، مستحيل دي. يعني ده من ضمن التناقضات. عشان كده بقول لك ايه؟ لان حب الشيء مستلزم لبغض نقيضه، خدت بالك؟ فترك التنصيص عليه اكتفاء، لان ده مفهوم، وده الكلام ده نقوله بقى، لان العقل بينص عليه. بقول لك ترك ايه؟